يقول: ما أفضل الدعاء عند لقاء الكعبة لأول مرة؟ ما أفضل الدعاء عند لقاء الكعبة لأول مرة؟ الله أعلم، ما أعرف. لكن من أفضل الدعاء الذي يقال في الحج وفي كل المواقف: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل تربة النبي المدينة النبوية لها فضيلة من الفضائل؟ ورد أثر تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا، هذا فيه قال قيل في كل بلد وفي كل تراب، وورد حديث لا يصح: شفاء غبار المدينة شفاء من الجذاب. هذا حديث ضعيف، أيوة لا يصح، ذكره العجلوني. نعم، شفاء المدينة غبار المدينة شفاء من الجذاب. نعم، لكن الذي المدينة السكنى فيها مبارك والتأدب فيها، ووردت أحاديث بفضل السكنى في المدينة: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. تفتح اليمن وتفتح الشام ويفتح العراق ويذهب الناس ويبسون، والمدينة خير لهم. من أراد أهلها بسوء ماع كما يماع الملح في الماء. المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إن إبراهيم دعا لمكة وإني أدعو للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. نعم، المدينة مباركة والوقت فيها مبارك، وبالأخص لمن وفقه الله للأدب والاستقامة، فهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر بلد يرغب في السكنى فيه. نعم، أرجو الله أن يرزقنا فيها أدب وقرارا. نعم، يقول: المرور بدل المصلي أصبح عادة في الحرمين، ما العلاج؟ العلاج أن المسلم لا يمر بين يدي المصلي إلا إذا كان مضطرا، لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي وله طريق أخرى، وأثم مار له مندوحة. ولا يجوز للمسلم أن يأتي للأبواب ويصلي عندها وطرق الناس ليؤثمهم، فهذا يأثم هو. الذي يصلي عند طرق الناس يأثم، لأن الذي يمر بين يديه هو اللي أثم، لأنه صلى في طريق الناس. والذي يمر بين يدي المصلي وعنده طريق يأثم. أما الذي لا طريق له فهو لا يأثم، والذي لم يصلي في طريق الناس ومر واحد من بين يديه لا يأثم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40، قال 40 سنة، قال أبيت، 40 شهرا أبيت، 40 يوما أبيت، 40 بس مجهول. فأنت يا عبد الله إذا كان عندك ظرف حاول أن تصلي في طرف الصف، الدين يسر، عندك استعجال أو عندك ظرف لا تستطيع أن تتأخر، إذا قامت الصلاة أخرج وصلي في نهاية الصفوف، وإذا سلمت انصرف يا أخي. أما تدخل في داخل المسجد وتصلي وتمر بين يدي المصلي، ما له داعي هذا يا أخي، لازم تدبر نفسك يا أخي. والإسلام مبني على التكاليف، على الابتلاء. قال لا تذهب، هذا ابتلاء، إلا إذا كان الإنسان مضطر. المضطر الأبواب مفتوحة عند الاضطرار، واحد محصور، واحد ضروري يخرج. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، فديننا دين الفسحة ودين السماحة، والمضطر إن شاء الله لا شيء عليه، والله أعلم. الذي عنده سترة يمكن يمر من أمامه، هذا لمن لا سترة له، أما من عنده سترة يمر من أمام السترة ولا شيء عليه. يقول هو في لجنة الإصلاح، يقول كثرة عندنا في لجنة الإصلاح، لا في لجنة إصلاح ذات البين فسخ النكاح، وبعض الأزواج يطلق وينكر أنه، هل من نصيحة؟ أولا الطلاق جده جد وهزله جد، والعتاق والرجعة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فما فيه الطلاق ما فيه لعب، خلاص الواحد لو يطلق ولو هازل ويأتي للقاضي يمضيه عليه، لذلك من طلق وهو لا يريد أن يطلق لا يذهب للقاضي، لأنه إذا جاء للقاضي رايح يطلق عليه، شيء بينك وبين الله لا تذهب للقاضي. وينبغي للمسلم أن لا يطلق إلا إذا كان يريد الطلاق، فلا يهدد بالطلاق ولا يحلف بالطلاق. تريد زوجتك امسكها عندك، لا تريدها امساكم بمعروف أو تسريح بالإحسان. والله قال الطلاق مرتان، الطلاق مرتان الذي تملك بعده الرجعة، لك طريقتان بعدين، إما امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلا ينبغي للمسلم أن ينجس أولاده وفراشه. يا أخي أمسك لسانك ولا تتكلم في الطلاق إلا وأنت تريد الطلاق، أما تقول أنا لا أريد وبعدين ترتكب الأحموقة وتقول لزوجك أنت طالق ثلاث، وبعدين تقول أنا، أنت شيء تملكه أرسلته ما لا تفعل. فيا أخي انتبه، لا تطلق إلا وأنت تريد الطلاق، واترك الغضب، خلي الغضب هناك لا علاقة له بالطلاق، فانتبهوا من هذا الجانب. نرجو الله السلام والعافية. إذا كانت زوجة أخي هي بنت عمي وعشنا سوية، فهل يجوز لي مقابلتها وهي متحشمة متلثمة مثل لو خرجت للسوق؟ الأولى لا، الأولى لا لا لا لا. قل لأخيك سلم على أهلك، هذه بنت عمي سلم لي عليها وقل لها يا ليتها تكون محرمة لي أكون نجلس معها، لكن لا أجلس معها، بل لها تحيات يكفي. السؤال عن أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين في الإسلام يكون دائما بسبب الكفر، لأن الإسلام لا رق فيه إلا بالكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، لا رق في الإسلام إلا بالكفر، إلا ما كان قبل الإسلام وأقره الإسلام، في أمور كانت قبل الإسلام تركها الإسلام لأنه ما نقب عنها، كأزواج تزويج الكفار مع بعض وتمليكهم وبيوعهم واسترقاقهم، لكن لما جاء الإسلام لا رق في الإسلام إلا بسبب الكفر. الله تعالى يرسل رسله فتقف شريحة من خلقه في وجه رسول الله تعالى وتمنع من إبلاغ دين الله لخلق الله، فإذا مكن الله رسله وأتباعهم من هذه الشريحة التي امتنعت من الدخول في الإسلام وأبت من أن يصل الإسلام إلى الناس، فإذا ملك الله المسلمين من هذه الشريحة خيرهم بين أربعة أمور، بين الإعدام وبين المن وبين الفداء وبين السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، وذلك هو عين الرق، وبين السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، وهذا في كل البلدان. فالرق عجز الحكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فإذا كان الإنسان يملك رقيق إناث له أن يتسرى الآلاف منهن ولا يلزم القسمة ولا يجب عليه أن يأتيهن، مثل طعامك إذا أردت تأكل وإذا أردت لا تأكل، لكن إذا كانت عندك يعني رقيقتان إختان لا تجمع بينهم بملك اليمين، تأخذ واحدة، أو رقيقة أمها وبنتها لا يجوز أن تأتي للبنت والأم، تأخذ واحدة. أما إذا لم يكن محارم لو تأخذ ألف أو ما ملكت أيمانكم، هذا عموم الآلاف، لأن الأمة لا يجب لها القسم. إذن لا يجوز من الحرائر إلا أربعة، أما ملك اليمين يجوز لك ما عندك. أيوة نعم. يقول لماذا قال الله في قصة يوسف ولما بلغ أشده آتيناه، وقال في قصة موسى في القصص ولما بلغ أشده واستوى آتيناه. الله أعلم.